قبل الوعد جيت بدقايق بعد الوعد جيت بدقايق قبل الوعد جيت بدقايق بعد الوعد جيت بدقايق والتقينا التقينا لهفة العاشق لعاشق التقينا التقينا وهمست العيون بتشاور علينا قبل الوعد جيت بدقايق بعد الوعد جيت بدقايق قبل الوعد جيت بدقايق بعد الوعد جيت بدقايق التقينا التقينا بلهفة العاشق لعاشق التقينا التقينا وهمست العيون بتشاور علينا التقينا شغلتنا لاحقتنا شغلتنا لاحقتنا أحرجتنا وإحنا تونا ما حكينا جيت أقول وابعد الخوف بكلامي جيت اطمنها اطمنها واحسسها بغرامي جيت اقول وابعد الخوف بكلامي جيت اطمنها اطمنها واحسسها بغرامي قطعتني وهمست همس النسيم ارجوك ابعد ابعد ترى في الجو غيم ارجوك شوق ترضيك يا شوق شدي العيون تمنع يرضيك يا شوق يرضيك بالبوق تطالعني وطلع بعد الخوف بكلامي جيت أطمنها أطمنها وأحسسها بغرامي قطعتني وهمست أمس النسيم أرجوك ابعد ابعد ترى في الجو غيم أرجوك ابعد ابعد ترى في الجو اطمنها واحسسها بغرامي جيت اقول وابعد الخوف بكلامي جيت اطمنها واحسسها بغرامي قطعتني وهمست حمس النسيم ارجوك بعد بعد تراك الجو غيم ارجوك بعد بعد تراك الجو غيم.